لا لا لا، معنى أظن، وهي عبارة عن التحقيق، يعني كأني أنظر إليه، يعني معناه أتحقق كأني الآن أنظر إليه، كأني الآن أنظر إليه لقوة تحققي فيه.